هذه الناس في رمضان يمسكون المصاحف. بنيجي قبل رمضان بنشيل التراب من على المصاحف عشان الناس هتبتدي تقرا، ونسيب المصاحف تاني بعد رمضان عشان يتكون عليها التراب تاني، وتقعد 11 شهر عبال ما يجي رمضان تاني. وكأن المصاحف تبكي على حالها. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فربنا يلطف بينا ونسوق إليكم القصة التي تبين أن الحمد يعطي نعما أكثر. وهذه القصة وإن كانت طويلة، أرجو الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم بها. لأن العلماء قالوا أن سير أعلام النبلاء، لما تتكلم عن سيرة من أحد الصالحين بيبقى بينك وبينه ألفة، بتحبه وأنت ما شفتوش، بينك وبينه 1000 سنة أو 900 سنة أو 800 سنة، فتشعر بالحنين وتحب الراجل ده، فيكون لهذا الحب ميراث في قلبك. الحب ده يدخل قلبك يبتدي يحسن من أحوالك النفسية. هذه القصة لرجل يقال له أبو قلابة الجرمي. يروي هذا القصة الأوزاعي، طبعا الإمام الأوزاعي، عن عبد الله بن محمد. قال: كنا نسير في البلدان، يبتدي يسافر كده، يكونون في رباط، يسافر حتى يقعد يتأمل ويعبد ربنا ويشتغل، يعني شغل وعبادة، شغل وعبادة، ترحال. وكان بيهم المقام الى عريش مصر، هم هنا عند مصر عند ايه؟ العريش. قال: فلما بلغنا ارضا منخفضه في عريش مصر وجدنا خيمه منصوبه وبها رجل نسمع صوت دعائه يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمداً أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت علي وتفضلت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلاً. اللهم أوزعني أن أحمدك حمداً أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت وتفضلت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فلما بلغ ذلك سمع عبد الله بن محمد قال: لأتين هذا الرجل. سمع الصوت قال: لما اروح ابص عليه اشوف على اي نعمة يحمد وعلى اي شكر. فلما اتاه وجده رجلا مقطوع اليدين والرجلين، ضعف سمعه وبصره، مقطوع اليدين والرجلين وضعف السمع والبصر. فقال له عبد الله بن محمد: تقول ذلك، فعلى اي نعمة تحمده وعلى اي تفضل تفضل به عليك؟ اديني اماره. مقطوع الايدين والرجلين وسمعك تقيل وبصرك ضعيف، ضعف بصره وسمعه وقطعت يداه ورجلاه. فقال: اعلم يا هذا، لو ارسل ربي علي السماء فاحرقتني، أو أمر الجبال فدمرتني، أو أمر البحار فأغرقتني، أو أمر الأرض فابتلعتني، لكنت شاكرا حامدا على هذا اللسان الذي رزقني إياه. فما وجدت نعمة أعظم من نعمة لسان أذكر به ربي. لساني مع ربنا دي نعمة كبيرة جدا. في ناس عندها لسان وعندها صحة بس تعدله الحمد والشكر طول اليوم ما يعملش دقيقتين ثلاثة، لما ده 24 ساعة أعمله لله اللهم لك الحمد. وأوزعني يعني أعدني إن أنا أحمدك حمدا وأكافئ هذه النعم اللي أنت اديتها لي. وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. طب الناس اللي في القصور وبياكلوا وبيشربوا، لا هو شايف إن هو في نعمة ما بعدها نعمة. ولكن لأنك أتيت إلي فإني أنشدك في خدمة. أنا عايز أطلب منك خدمة ما دام جيت لي بقى. إن لي ابنا كنت إذا أردت أن أتوضأ وضأني، وإذا عطشت أشربني، وإذا جعت أطعمني، وقد افتقدته منذ 3 أيام. فأنشدك الله أن تبحث لي عنه. الولد كان قاعد معايا ومشى من 3 أيام، وهو اللي كان بيعدني إن أنا أتوضى وأشرب وآكل ويطهرني. قال عبد الله بن محمد: والله لو أن أحدا مشى في خدمة أحد لكنت أنت أحق بها من أي أحد غيرك. أنا همشي لحد عازم لك، ده أنت أكثر واحد مستحق. قال: فخرجت أطلب ليه الغلام، فما وجدت غير بعيد، عريش مصر كانت كلها معظمها صحراء ما راحش بعيد أوي. قال: فوجدت ابنه بين كثبان الرمل قد افترسه أسد ويأكل في لحمه. قال: فعدت أبكي، بأي وجه أقابل هذا الرجل؟ يروح دور لي على ابني، أروح على ابنه الأسد مفترس وعمال يأكل فيه، طب أرجع أقول له إيه؟ وهيعمل إيه؟ قال: فبكيت. قال: ثم خطر في بالي قصة أيوب، قلت أدخل بها عليه. أول ما أدخل عليه أقول له قصة سيدنا أيوب، جاز أهون عليه شوية. قال: فلما دخلت عليه ما تحقق مني، مش عارفني قوي، حتى سألني: أأنت صاحبي؟ أنت الرجل اللي كان معايا من شوية؟ قلت: نعم. قال: فسألته، كنت بسأله بقى: أأنت أعز على الله من أيوب؟ قال: لا. قال: أنت أعز على الله من أيوب؟ قال: لا، مش أعز على الله من أيوب. قال: إن الله ابتلى أيوب في أهله وماله وولده. ربنا ابتلى سيدنا أيوب في ماله وأهله وولده، فكيف وجد الله أيوب؟ قال له: وجده صابرا شاكرا حامدا. قال: فإن الله لم يرضى منه ذلك. ربنا عز وجل لك لا ابتليه أكتر شوية. قال: فابتلاه فتأذاه الناس، الناس كانت قرفانة منه، فالناس كرهت أيوب ما قربتش منه. فكيف وجد ذلك أيوب؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قال: فإن الله لم يرضى منه ذلك، ربنا كمان ما سكتش. قال: حتى صار عرضه نهبا للناس، الناس يقول أكيد أيوب عمل بلوى سودة عشان كده ربنا ابتلاه، أكيد عمل ذنب عشان كده ربنا ابتلاه، وقعدت الناس تقع في عرض سيدنا أيوب. فكيف وجد ذلك؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. أوجز رحمك الله، عارف ان في حاجه، قل لي من الاخر في ايه. قال: احتسب ابنك عند الله، عظم الله اجرك فيه. ابنك مات. فقال الرجل: انا لله وانا اليه راجعون. ثم شهق شهقه فمات. فقال عبد الله بن محمد: فما ازددت الا بكاء ونحيبا. ايه الراجل ده؟ فكيف افعل به؟ اتركه في الخيمه تاكله السباع فيعز على قلبي، لو سبته مشي هتخش السباع تلاقيه تاكله وتنهشه. وان لي ان اجلس، طب انا هقعد جنبه اعمل ايه؟ الورطة اللي حطيت فيها دي، طب اتصرف ازاي؟ قال: فبكيت وكانت عليه بردة فغطيته بها وأخذت أبكي. وإذا بأربعة نفر دخلوا علي، راحوا هو قاعد في الخيمة، دخلوا عليه أربع كفار. فلو عمال يبكي، قالوا على ما تبكي؟ ما قصتك؟ قال فقصصت عليهم قصتي وقصته. قلت لهم قصتي وقصته. قالوا هلا كشفت عن وجهي؟ وريت له وشه كده. قال فكشفت عن وجهي. قال فإذا بالقوم انكبوا على رأسه يقبلونه بين عينيه ويقبلونه في رأسه ويقبلون جسده ويقولون هذه عين طالما غضت عن محارم الله وهذا جسد لطالما بات ساجدا والناس نيام إنه أبو قلابة الجرمي كان محبا لله ومحبا للنبي وكان قد صاحب عبد الله بن عباس كان شاب عبد الله بن عباس في آخر أيامه عينا طالما غضت عن محارم الله وجسدا طالما كان ساجدا والناس نيام قالوا فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه قال وانصرفت فلما أتى علي الليل نمت فلما نمت رأيته في المنام يمشي في الجنة عليه حلة شافه في الجنة ماشي إيديه سليمة ورجليه سليمة وعليه حلتين من حلل الجنة ما أبهاهما وما أزهاهما طالع من الحلل بتاعته نور ماشي بيهم في الجنة فقلت له أنت صاحبي في الدنيا أنت اللي كنت معايا في الدنيا قال نعم قال كيف ذلك قال أعلم يا هذا أن درجات الحمد والشكر درجات في الجنة ليس لها نهاية درجات الحمد والشكر في الجنة ملهاش نهاية إذا أورث القلب الخشية من الله إذا كان في القلب خشية من الله وصبر وشكر اتفرج عليه في الجنة بيعمل ايه في الجنة درجات لا يبلغها إلا الحامدون الشاكرون انت عملت اللي عليك ما قصرتش في العمل ورزقك على قده اجتهدت في دنيتك عملت اللي عليك فانا ربنا رزقك بيه قلت الحمد لله ابتليت بمرض ابتليت بحادثة ابتليت بشغل ابتليت بولد ابتليت بكذا ابتلاء بيقول له بقى الآية بقول له ايه فكيف كان ذلك يعني ايه اللي حصل قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب جاب له بقى الآية علشان ايه يصدق ان لسه الناس اللي على الارض ليها عند ربنا عز وجل مكانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قال العلماء ان للجنه ثمانيه ابواب اول باب فيهم يدخله من ليس عليه حساب لا يحاسب قال ينادي المنادي من قبل الله عز وجل قوموا إلى الحساب قال فيقوم الناس إلا أناسا ما وقفوا للحساب فتستوقفهم الملائكة إلى أين تذهبون قالوا نحن وعد الله قالوا من أنتم قالوا نحن وعد الله إنما يوفى الصابرون هو الآن ربنا هو الآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب راحوا واخدين بعضهم راحوا طالعين على الجنه كده على طول الناس واقفه حرانه واللي واقف مشغول وامي وابي وصاحبة ده مش مع حد مش شايف غير باب الجنه راح واخد بعضه راح معدي كده وراح على الجنه على طول ربنا وعدني قال لي هتدخل الجنه بغير حساب حاضر وانا صبرت ولا من صبر وغفر. عرفت ليه بقى ابو قلابه في الجنه؟ والجنه مش خيال زي ما الناس بتقول، مش روحانيات، الجنه ماديه، ماده تشعر فيها بالنعيم مع رب العزه عز وجل. هو ده الموضوع. انت من الحامدين الشاكرين ولا من الناس تانيين؟ هتتبع الطاعه بايه؟ بمعصيه ولا بطاعه؟ خلي بالك، رمضان جاء علشان خاطر يعمل لك عمليه صيانه، تطهير، تشعر بلذه القرب من رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا إياكم هذا القرب. توبوا إلى الله واستغفرونا وغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الرحيم الرؤوف اللطيف بعبده في كل الظروف. فلو أن عبدا من العباد أصابه مرض غير معروف، أو وضع في قعر سجن وناله من العذاب صنوف، أو عذب في جذوع النخل والناس عنه الرزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بالموحدين المخلصين لحوق الأصابع بالكفوف، وأن تمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو مردنا بالسيوف. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الموصوف الذي كان نوره نورا أشد من ضوء الشمس دون شهب أو سحب أو غيوم أو كسوف. ولو أن نبت الأزهار من قطر الندى معروف، لنبت من حبات عرق النبي من الورود ألوف. ولو يعلم الواطئ ثرى المدينة بنعله المخصوف، ما يحوي الثرى من بركة النبي، لمشى عليه كمشية الملغوف. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، ما كان في الشمس كسوف أو لحق بالقمر الخسوف. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تطهر قلبك وترقي أعمالك وتعود إلى ربك. إن الدنيا متاع قليل كما وصفه رب العالمين، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وإياك تحسب إن أنت في أي ابتلاء ان انت من ديوان حب ربنا محذوف. ابدا. مين قال؟ اما ابو قلابة يعمل ايه؟ الناس اللي ابتليت تعمل ايه؟ الابتلاءات اللي احنا فيها في مصر من اكل وشرب ولبس وكذا، ابتلاء. ربنا بيسال الناس في سوره الفرقان: اتصبرون؟ اتصبرون؟ هتصبر ولا مش هتصبر؟ طالما الامر بره ايدك وملكش فيه دخل فانت بتصبر. فده جزاء الصبر مع الشكر، الصبر مع الشكر. وما تنساش ان عندك سلاح موصول بالسماء اسمه الدعاء. قال الامام الشعراوي: اللهم لك الحمد على ان شرعت لنا الدعاء راحة بال. لما بتدعي بالك بيستريح، بتفضفض مع رب العالمين، بتقول له وجعتك، على طول بتهب نفسك على السجود وبتدعي. فخلي بالك، قرب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قرب من ربنا، قرب من سير الاعلام من الصحابه والتابعين والصالحين، تبتدي يعني تورث بالقلب برقه. واحنا محتاجين الى رقه القلوب، لأن القلوب قست، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لان الذنب بيأثر القلب، فيصير القلب قاسي. تيجي تكلمه لا يبكي، لا يتحرك، عادي. شوف واحد غلبان او واحد تعبان او واحد مريض او واحد مبتلى، لا يتحرك، عادي. يعني ايه اللي فيها؟ يعني دي اسمها قسوة القلب، مش ايه اللي فيها. لما كان الرجل الاعرابي دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي يقبل الحسن والحسين وخذهم في حضنه، فقال: تقبل ابنائك؟ يعني تقبل ابناء بنتك؟ يعني ايه ده؟ ايه العواطف دي؟ انت عاطفي جدا. ان لي 10 من الابناء ما قبلت احدا قط، ده انا لي 10 عيال ما بصش حد فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما املك لك، عملك ايه؟ قد نزع الله الرحمه من قلبي، بقى منزوع الرحمه من قلبي. فانت عشان تحرك قلبك لازم في طاعه. خد بعضك كده وروح مستشفى الحميات، الناس اللي بتغسل غسيل كلوي على النفقة بتاعة المستشفيات العامة، روح اتفرج عليهم عاملين ازاي، هتعرف النعمة اللي انت فيها. روح وحدات الغسيل الكلوي وعدي كده على الناس، روح على قسم الحرائق الناس اللي محروقة في الميني واتفرج الناس شكلها عامل ازاي، هتعرف النعمة اللي انت فيها. روح على الأطفال بتوع المسطرة في المستشفى كأطفال وتفرج عليهم وانت تعرف النعمة اللي انت فيها انت وعيالك، هتعرف. ساعتها قلبك هيبتدي يتعلم يشوف. درب نفسك على الطاعة، درب نفسك على تشوف البلاء عند الناس خالد ايه، تحمد ربنا على اللي انت فيه، لا تتبتر، احمد ربنا واشكر فضله ان انسانك لسه يقول الحمد لله والشكر لله. احمد ربنا على كل نعمة انت فيه، لانك ان شكرت يزيدك. اللهم انا نتوجه اليك بالدعاء في هذه الساعة العظيمة، فاقبلنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزق قلوبنا رقة يا ارحم الراحمين. اللهم انزل على قلوبنا رقة من عندك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار، ثبت قلوبنا على الطاعة يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم خفف عن المرضى آلامهم وأوجاعهم يا رب العالمين. اللهم كل المرضى الذين يعذبون في سرائرهم كلهم يا رب العالمين، اللهم خفف عليهم آلامهم وأوجاعهم وأذهب عنهم ما هم فيه يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، اللهم رد المشردين من بلادهم إلى بلادهم يا رب العالمين. اللهم ارطف بالذين ماتوا وتركوا أولادهم في مهب الريح ليس لهم كريم يرعاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك شفقة ورحمة وعطفا وبرا على كل مهموم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفث الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احفظ شبابنا يا ارحم الراحمين، واستر بناتنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغر اعيننا بطاعه شبابنا وبناتنا وابنائنا لك يا ارحم الراحمين. اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصي العباد الى البر والتقوى، اللهم خذ بنواصي العباد الى البر والتقوى. اللهم اصلح احوالنا، اللهم اصلح احوالنا، ودبر لنا امورنا، اللهم دبر لنا امورنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم تحنن علينا يا حنان يا منان، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ابدا يا رب العالمين. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل علينا من فيض بركاتك ورحمتك وسكينتك يا رب العالمين. اللهم انزل من رحماتك وسكينتك على البلاد والعباد يا رب العالمين. ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل